قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يا رب أنذر بإيه؟ هو أنا لسه نزل لي إلا كام آية من القرآن؟ طب الأول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أشحن قلبي الأول وقوي إيماني عشان أقدر أنطلق في الدعوة. فالفكرة بقى وصلت لها هي إيه؟ إن الأخ اللي بينزل في الدعوة بيستطيع تفجير طاقات النص أكتر بكتير جدا من الأخ اللي هو يا عيني حياته كلها إن هو عايز يدي كلمة، ناس بتسمعه عاجبهم عاجبهم مش عاجبهم إيه؟ أديهم ساكتين. فعلشان كده أنا حتى لما جيت أفكر أدي في المعهد فلقيت الباشمهندس سعد علي ما شاء الله خبرة في الموضوع ده عني، فبيقول لي: خلي بالك النت غير الدروس العامة. قال لي: الدروس الناس قاعدينك في المسجد، أنت مش يعني إيه، مش منتظر رد فعل منهم، وما فيش حد بيقطعك، فانت مركز في كلامك ويدوك بتحرك عينيك. فقال لي: النت ايه؟ قال لي: النت لا، في ناس هتخش وتقول لك لا والكلام ده صح ولا غلط ولا ايه، وعايزين اعرف وعايزين اسوي. فهي دي الفكره، فكره اللي بينزل في الاحتكاك المباشر بيقدر بعد كده يطلع من النص طاقات رهيبه جدا. فالفكره كانت في ايه؟ فكره ان انا برضو بفتح لكم الوقت دماغكم في ايه؟ في ان مثلا فكره ان احنا عايزين نبدا تدريب عملي الاسبوع الاول مثلا قبل الاسبوع الثاني. انا بضرب لكم امثله لان انا اللي انا شايفه خلاص، يعني في جوانب دعويه زي الشيخ محمد ما بيقول او ما شابه ذلك من الحاجات البيتيه، زي ما كان ربنا يبارك كتير من الاخوات دخلوا على المنتدى وقالوا ان احنا طبقنا الكلمات عمليا. التطبيق العملي بيبدا ان هو يخليكي يعني ايه عندك مرونه اكتر وعندك افق اعلى في الاسقاطات، لانك انت بدات تحسي ان اللي قدامك مش مشدود. طب ليه؟ يعني عارف ان شاء الله انا اخر ربع ساعه هديكوا ايه؟ هديكوا كلمه عن ايه اخر ربع ساعه؟ اخر ربع ساعه ان شاء الله توقعوا انا هديكوا كلمه عن ايه؟ توقعوا كده. لا لا برضه لا، مش رمضان ولا الأخوة. الأخوة ده يا شيخ محمد إن شاء الله درس الأخوة ده يعني هيكون على مزاجكم إن شاء الله، مش الإيجابية ولا القرآن ولا الدعوة. ها يلا يا جماعة، الوقت المفروض تاخدوا درس إيه؟ إيه الدرس المفروض إن أنا لو أنا عندي خوف عليكم ما أخرجش للي أنا بكلمكم فيه؟ رجب، رجب يا جماعة، شهر رجب بدأ، شهر رجب بدأ. أنتوا عندكم مادة علمية في رجب؟ رجب شهر البدر. انا ما اكذبش عليكم، انا بقى بعد التحضير اللي حضرته اليومين اللي فاتوا لا لقيت يعني افق تاني غير رجب شهر البدر. لقيت ان في فكره تانيه ممكن نشكل عليها درس قوي او درس كويس غير رجب شهر البدر. يعني فعلا استعنت بالله ان انا حاولت ان انا اجري واحضر واكلم دكتور احمد عبد المنعم، اكلم دكتور حازم، اتناقش معاهم في ايات، عايزين نوصل نفجر طاقات النص ان احنا نوصل في الاخر ان في ايه في الاشهر الحرم. ايه الفكره؟ انا حتى كنت ناوي اسمي الكلمه هو ليه رجب لوحده، اشمعنى شهر رجب لوحده. فعلى هذا الاساس ان احنا يكون عندنا افاق في التعامل مع النص وافاق في التعامل مع الايه، ان احنا نخرج من الدرس بتاعنا خلاص او من الكلمه بتاعتنا اسقاطات واقعيه. نرجع تاني بقى خلاص كده. الاخت سلسبيل قالت عايزينها مجموعات، خلاص الأخت سلسبيل في حاجة تانية عايزة تقولها؟ في حاجة تانية سلسبيل عايزة تقولها؟ اتفضلي. تطبيق على أرض الواقع. أم خديجة عايزة تشاركي معانا؟ قرآن حياتي. حاضر هديك الكلمة. حاضر أم خديجة، دلوقتي احنا الكلمة دلوقتي احنا بنتكلم في كيفية تطوير الكلمات اللي احنا عايزينها. فلو انت عايزة تسمعينا وبعد كده تبتدي تقلبي في دماغك افكار، اللي عايز في الاخر سريعا بقى، يعني اللي هيتكلم في الاول ممكن ياخد راحته شوية، اللي هيتكلم في الاخر هيبقى ايه سريعا عشان يتكلم عن فضل رجب. هو طبعا النت، كلمة النت مش هتفجر لك الطاقات زي مكالمة تليفون. يعني عارفين يا جماعة جولة دي يعني مكالمة تليفون، يعني انت قاعدة حاطة، يعني النهاردة قدر قابلت واحد صاحبي كان يعني ايه، هو بدأ كان ملتحي وخفف لحيته شويه، بس ان شاء الله عليه محترم جدا. ولكن الشاهد ان انا اول ما كلمته قلت له تدينك واخبارك يا احمد وعامل ايه وفينك، هو ما شاء الله مهندس ديكور كبير واتشهر ما شاء الله، وهو ما شاء الله طول عمره مجتهد. فلقيته بقول له لازم صحبه، لقيته مسك في كتفي قال لي يلا بقى ما تسيبنيش، الدنيا شداني شده زي مش عارف ايه. فالفكره ان مكالمه تليفون وانت بتقلبي في تليفوناتك، في ناس يعني ممكن تبقى قاعده تدعي بقى لها اسبوع ان ربنا ييسر لها حاجه زي كده. فهي مكالمه التليفون برضو حوار للي مش قادره ان هي تواجه قاعده فيها 3 4 5 من بنات عمها وهي قاعده تتكلم، او الشيخ محمد قاعد مع 5 6 من زمايله في الشغل اللي مش قادر على المستوى ده من المواجهه، يعملها في التليفون. ان شاء الله في التليفون لو اتزنقتي تقومي الو الو الو، تقومي قافله السكه ومدوره على الحديث اللي انت كنت بتتكلمي فيه وخلاص، هيبقى الدنيا فيها هات وخد بسهوله. خلاص خلاص، يبقى الاخت التليفون برضه اكدت على الجانب العملي. خلاص تتفضل الاخت ناهد علي. الاخت ناهد علي اتفضل، عايزين نتكلم في فكره عامه ونعمل ايه في الاسبوع الاول ونعمل ايه في الاسبوع الثاني. اخت ناهد ادخل حد مكانك عقبال ما تجهزي. يا ريت اللي معانا بقى اللي هو القرآن حياتي وفخورة بديني وأمال الأقصى وناهد علي وريحانة المصطفى كله يبدأ يكتب الأفكار بتاعته، إن شاء الله يكتب ويمسح مع نفسه بحيث لما نيجي برضه زي ما إيه إحنا متعودين نقوم دايس إنتر على طول. الفكرة نقطة أول شهيدة إن إحنا دلوقتي عايزين نشوف إحنا بعد أسبوع، بعد شهر كامل مع بعض بنحضر في كلمة الذكر وكلمة تلاوة القرآن، كلمة الذكر وكلمة تلاوة القرآن. بعد ما حضرنا الكلمتين دولت، انت شايفة ايه اللي استنفذ طاقتك سلبيا وايه اللي انت عايزة تحطيه ايجابيا؟ انت شايفة ان انا لما قلت كذا كذا كذا ده كان بالنسبة لنا استنفاذ في الوقت، وان انت ما استفدتيش حاجة، وان انا لما ما عملتش كذا كذا كذا ده في الاخر خلاص هنكتب طبعا هنكتب. ولما انا عديت نقط معينه انا ضيعت لكم جهدكم، فاكرين كده لما انا جيت في المره الاخيره في الذكر قلت لكم يا جماعه عايزين حد يجمع ليه؟ لان انا وانا بحضر معاكم بحاول ان انا احضر بروح الايه؟ اللي هو فعلا بيستفاد. فجيت في النص وانا بحضر لقيت ان انا في حاجات حلوه معاكم مش كتبتها ومش موجوده. خلاص؟ لقيتها يعني في بالي بس انا مش فاكرها. فلما جيت ادور عليها قلت يبقى لازم نجمع مع بعض. فدي نقطه عمليا انا لقيت ان انا لو احنا في الاخر مفيش ثلاث اخوات هيجمعوا في الاخر الموضوع، يبقى كده ايه احنا كضاع مننا كل الجهد اللي احنا عملناه. اتفضلي يا اخت ناد علي. طب ماشي، لو تخش بعديها الاخت فخوره من قبي. خلاص ناد علي كتبت انا ايد نظام الاقفال ومفاتيح كويسه جدا، كلام جميل الحمد لله. وايضا كل موضوع نعمله مثلا كل موضوع مثلا نظل لمده التحضير اسبوعين او شيء وتكون طول الفتره متابعين العمل بها. انا عايز خلاص ماشي. وايضا كل موضوع نعمله مثلا نظل لمده التحضير اسبوعين التطبيق العملي. خلاص يبقى ماشي. استاذ علي برضو تاكد على التطبيق العملي. بصوا يا جماعه انا اقول لكم على حاجه، اللي مش هتعمل تطبيق عملي في الاخر هتتصدم صدمه كبيره جدا انها ما عادتش فاكره الادله دي. في الاخر انت نفسك هتتصدمي، قال له الحديث اللي هو مش فاكره، طب ده كان في اثر جميل قوي حد فاكره. في الاخر انت يعني بتزعلي قوي. خلاص الحاجه اللي بتتكلمي فيها، وبصي بفضل الله كل ما هتتكلمي كل ما هتيجي تتكلمي في موضوع معين اكتر من مرة، تأكدي ان الله سبحانه وتعالى لن يخرجك من هذه الكلمة الا بفتح جديد جدا عليك. والله يعني مش عايز اقول لكم فتح لن يفتح به على كثير من الدعاء. خلاص؟ فهي الفكرة دلوقتي في ايه يا جماعة؟ الفكرة في ان انتوا على قد ما تقدروا تحط ورد للدعوه الى الله. انت شفت دلوقتي لما خرجنا مع بعض في البخاري البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة نزلت عليه بعد اقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر، قبل ما تفكر وقبل ما تفكري إنك تبتدي تبني نفسك لازم تعرفي إن الدعوة إلى الله جزء من البناء، إن الأخت اللي مفاصلها مش هتزيتها كده كل فترة بالدعوة إلى الله، عقبال ما هتيجي تخلص العلم بتاعها اللي هي مفروض بتارجته هيكون الشيطان جبس لها مفاصلها كلها وما عادتش يا عيني قادرة تتحرك، فبقيت تقول لها ايه رأيك ما نكلم فلانة، لحسن تحرجني، لحسن اصلا مكسوفة، اصلا انا مش محضرة. الحجج اللي بيسمعها من طلبة علم كبار كبار والله، طلبة علم ما شاء الله عليهم بيخشوا منظرات، مش قادر يكسر رهبة الناس، مش قادر يكسر رهبة ان هو ايوه يلا ننزل ويلا نتكلم ويلا ويلا ويلا. النفسية دي ملهاش علاقة، واحد داعية علم معروف ان هو مش عالي وربنا فاتح عليه ايوه كسر الحواجز، وداعية تاني على علم كبير جدا بس ما بيقدرش يقوم بأدوار ما بيقدرش بيقوم بها داعية اقل منه علما. هو برضو انا حتى لما انا كنت الصوت كان بيقطع برضو عندي، انا لما كنت اول ما دخلت عليكم كنتوا مشغلين النشيد ومشغلين النشيد لقيت الصوت بيقطع، فممكن بقى في حاجة معينة يعني. الأخت ناهد علي شفت يا شيخ محمد النت في تونس حلو اهوت، خلاص الأخت ناهد علي بتقول أنا كل أسبوع كل أسبوعين أختين يتواصلوا مع بعض على التغيير في شيء معين للأفضل، فكرة رفيق الطاعة خاصة إن رمضان قرب يعني. طب خلينا بقى نحطها في ايه بفوكس شويه على جزئيه الايه التحضير. طب انا بص انا هقفل وافتح من عندي لعل اللي في مشكله عندي انا في الصوت، هقفل وافتح من عندي لحظه واحده. خلاص كده ظبط الصوت عندكم خلاص تمام. فهي دلوقتي اللي احنا اقتنعت عليه اكدت على التطبيق العملي واكدت على رفيق الطاعه، نتفق على حاجه مع بعض نبدا ان احنا نشجع بعض عليها. وانا شايف ان المنتدى وسيله حلوه يعني ايه ان احنا نخش على طول اول باول ان احنا ايه الاخبار عاملين ايه طب يلا نعمل كذا، فلو قدرنا نتواصل مع بعض على المنتدى بصوره شبه يوميه خلاص ولو 3 دقائق هنبدا ان احنا نسخن بعض على فخوره بنقابي. والاخت ريحانة مصطفى اللي فيهم جاهد يكتب فخور من قلب. كنت عاوز اضيف ان يكون في تجميع، سجل بس، ان يكون في تجميع من الاخوات لقصص واقعيه او قصص من السلف تحض على الموضوع زي ما اتجمع لفتح. النقطه دي فعلا فكره السلم، خلاص فكره السلم واقعه مننا جدا يعني. النهارده انا اول حاجه هبدا لكم فيها كلمه رجب اللي هي اصلا قصه مثال جه في بالي كده كويس نبدا ان احنا فيه نتحرك. فدي بقى من قبل احنا قضيه السلم نجيب قصص وامثله قويه نبدا نتحرك بيها. خلاص حاضر ام خديجه. ريحانه المصطفى حضرتك احنا مقسمين مجموعات في المعهد نظام الورش فعلا. فممكن كل ورشه تاخد موضوع لمده اسبوعين يحضروا الأدلة والتطبيقات ويجمعوها سوا، كل أخت ستخدم ما جمعوه وتلقي ما خدمة وتمثلها في معاها جميل قوي، ويختاروا بقى كل مرة واحدة شكل تدي الكلمة. حلوة جدا ريحانة المصطفى. حتى الشيخ أحمد طاهر يبقى أنا كده برضو ما إيه ما عملتش حاجة جديدة، يبقى أنا لما أحب أستعين بالشيخ أحمد طاهر خلاص. خلاص ماشي يا اختي يومنا ان شاء الله احنا مع بعض. حاولي بقى ايه تلقطي من كلامنا الموضوع عن ايه وانا هعيد ان شاء الله الكلام تاني. حاضر ام خديجه سجل الاسم اهوت. فالاخت لحد مصطفى بتقول ان احنا نستغل الورش اللي هي كده كده مترتبه وكده كده الشيخ احمد طاهر بيتابعها وكده كده الاخوات منظمينها، ان احنا نبدا ان احنا نتحرك مع بعض فيها بصوره جماعيه على اساس الاسبوعين في التحضير. حاجة تانية اقترح انت مصطفى؟ نتفاصل هذا. فكل وفرشة تمسك موضوع كلام جميل جدا، خلاص فكرة واقعية واقدر انا ايه اتواصل مع الشيخ احمد طاهر فيها. الاخت فخورة بنقبي اظن اتكلمت، اه ما اتكلمت. القرآن حياتي او القرآن غيرني، مش اللي هي القرآن حياتي، اه القرآن حياتي عندها حاجة تفضل تكتبها، والاخت امال الاقصى لو في حاجة تكتبها. القرآن حياتي الاسبوع الاول التجميع النقاش معا تحديد الافكار، الاسبوع الثاني تحضير الكلمة، البوستات الدعوية والتشويقية اللي هي فكرة ايه ان احنا نطلع حاجات زي اللي فانوا مفاتيح وحاجات نطلع منها ممكن تبقى بوستات دعوية. جميل جدا النقاش معا وتحديد الفكرة. ماشي، يبقى كده الاخت قرآن بحياتي بتقول احنا عايزين نفعل دور المنتدى في الاسبوع الاول، صح كده؟ يبقى النقاش مع بعض دوت هيبقى من خلال المنتدى، خلاص. وطبعا المنتدى احنا زي ما اتفقنا مفيش فيه كوبي وبيست بصوره كبيره، مفيش فيه كلام كتير، بنحاول قد ما نقدر ان احنا او غرف، ما هو الغرفه انا بديكي اسبوع قبل الدرس الاولاني معايا، خلاص في اسبوع قبل الدرس الاولاني، وبعد كده بديك الدرس، وبعد كده يبقى في اسبوع بعديه تاني. فقبل ما ادي الدرس الاولاني انا بديكم مهله ان انتوا تبداوا تحضروا وتجهزوا، فاثناء الاسبوع ده نتناقش فيه على المنتدى، بعد كده بيجي الدرس نتناقش تاني مع بعض ايه بصوره عمليه على الادله اللي احنا جبناها نطلع منها الاقفال والمفاتيح، واديكم فرصه انكم تبتدوا بقى تخمروا الافكار دي. ان نقاش الورشه مع بعضها. تمام، هو يعني ايه طبعا خلاص لحظة واحدة نخلص الأخت نايل ده مع الأخت أمال. خلاص تمام، يبقى دلوقتي هي إيه شايفة إن إحنا أول حاجة أول أسبوع الأول أظن يعني ده اللي أنا فهمته الأخت قرآن حياة، تفعيل المنتدى الأسبوع الأول. الأسبوع الثاني نبتدي إن إحنا نطلع أفكار إبداعية زي البوستات الدعوية والتشويقية. كلام جميل، خلاص الأخت أمال الأقصى بتقول شايفة إننا في الأسبوع الأول يتم النقاش أيضا، وتظل فكرة التنافس موجودة لأن فعلا تشجيعية كويسة جدا. كلام جميل قوي، يعني هي دلوقتي بتقول ما بين إن إحنا نختار أفراد وما بين إن إحنا نتناقش على المنتدى. كلام جميل، يبقى نقاش زائد منافسة. إننا نختار أختين مثلا كما فعلنا ونكلفهم بمهمة وهكذا، وإن ممكن نوسع دائرة التنافس شوية وتكون بالخمس أخوات مثلا، ويتم النقاش فيها مبدئيا على المنتدى ثم نناقش نهائيا واختيار الافضل. خلاص كلام جميل، يبقى احنا كده اكدنا برضو النقاش في المنتدى في اول اسبوع، خلاص. واتكلمنا ان تاني اسبوع ان احنا برضو عايزين نحافظ على فكرة الايه المنافسة. خلاص معاكم، هو احنا ممكن نعلي المنافسة بصورة تانية بس دي تبقى مكلفة بقى، بس يعني ايه ربنا يسهل فيها ان شاء الله. خلاص توكلنا على الله. يبقى كده ايه الاخت امال، الشيخ محمد حميد عندك حاجة؟ الشيخ محمد احنا كده معانا لسه ام خديجة لسه ما اتكلمتش، لو ام خديجة عايزة تتكلم. فكرة الإقناع أو الدعوة العامة تختلف عن الدعوة الفردية عن الجماعية عن الدعوة على الإنترنت، يا ريت لو المادة تغطي كل هذه الجوانب. ما هي أصل فكرة الدعوة، خلينا حاجة الدعوة العامة فكرة الدعوة العامة ديت قضية أسهل واحدة فيها، خلاص أسهل حاجة الدعوة العامة. بعد كده الدعوة الفردية دي أصعب حاجة، الدعوة على الإنترنت في النص، أي حاجة فيها نقاش هتبقى صعبة. فطبعا فكرة الدعوة يعني اللي بيشتغل دعوة فردية ده بيحتاج إن هو يعني إيه يتفرع تفريعات كتير تاني. أسهل حاجة الدعوة العامة، ان انا بسجل لكم مقطع وانتم بتسمعوني. تاني اصعب حاجه الدعوه على النت. تالت اصعب حاجه الدعوه الفرديه، لان الدعوه الفرديه بتكون بينج بونج، رايح جاي رايح جاي، سؤال وجواب سؤال وجواب، مفيش حاجه اسمها طب هو ليه كذا. بص بس يعني اسمعني اما اخلص كلامي يبقى اقول لك. هتقولي طب ما انا مش فاضي، هو انت سامعيني غصب عنك؟ ففكره ان السماع الاجباري ده مش موجود خالص في الدعوه الفرديه، السماع الاجباري مش موجود خالص في الدعوه الفرديه. المخرجه بتقول يعني يعني وسائل اخرى غير موضوع الافيه المفتاح زي الرد على النقاش. جميل، ما هو ادينا برضو فكره. يعني انا شايف ان الافيه المفاتيح محتاجه يعني انطلاقه في المفتاح اكتر ما احنا بنعملها. يعني فكره القفل انا خلاص طلعت من النص، عارفين ابن حزم الظاهري، انا حاسس ان احنا المعهد القران الظاهري، لان في فعلا اخوات بتاخد كده من على شكل الايه من بره ان هي بتحل ازمه ايه وتقوم جايباها، ما تعرفش ان في كنوز لما هتذاكر في التفسير. كلام جميل. فهي المشكله ان احنا محتاجين ننطلق في نقاش قوي في المفاتيح اكتر من اللي احنا بنتعامل فيه. خلاص، يعني مثلا دلوقتي مثلا انا معاكم هتكلمكم عن ايه واحده. الايه دي انا طلعت منها يعتبر الدرس كله. خلاص جمعت الدرس حطيته على الايه، يعني ما بين ان الايه طلعت منها على الدرس وما بين ان انا جمعت من الايه على الدرس، فعايزين عمق اقوى واكتر في الدرس فعلا. خلاص. طب خلاص ام خديجه، ام خديجه قالت ارجع بس المحطه فوق، العمق اكثر في المفاتيح لتناسب ايه؟ لتناسب طبيعه الحوار، صح كده؟ العمق اكثر في فكره المفتاح، فكره الادله يكون فيها عمق اكثر في الاسقاطات وفي استخراج كنوز الآية من وقفات على ألفاظ ومن وقفات على حروف ومن تقديم وتأخير وإسقاطات المقاصد لهذه الأشياء علشان نوصل في الآخر إن هنكون معانا إجمال كويس. أنا كده ما أظنش معايا حد ما اتكلمش. هل في حد لسه عايز يتكلم؟ هل في حد معانا عايز يتكلم؟ الشيخ محمد بيقول يمكن ننشئ مقطع مرئي ندمج فيه كلام الطالب مع بعض الصور وننشرها على صفحة على الفيسبوك لترى تفاعل الناس معها مع عدد المشاهدات. والله يا شيخ محمد يعني انا لغاية حتى الان بيتعرض عليا ان انا اعمل مقاطع وكلام من دوت. انا كحتى طبعا هناخد كلام الشيخ محمد على الرجالة علي انا وهو مثلا، يعني هي باب رخم، باب انت بتفضل تفكر فيه في اللايك والشير وكم واحد بصلي وطب واحد مش عارف ايه. فهو الموضوع مش يعني ايه مش مجدي، ولكن انت بتحاول على قد ما تقدر انك انت تطلع من خلال حقيقة الثمرة اللي بتطلع من عندك. يعني انت النهاردة عايز تعرف المشاركة وقوة الكلمة بتاعتك، شوف انت الناس اللي حواليك فعلا بدأوا يندمجوا معاك في القصة ولا لا. شوف انت لما دخلت اتكلمت الكلمة الناس اندمجت ولا لا. فالاندماج التفاعلي اقوى بكتير قوي من اللايك والشير على الفيس. كلام جاي الاخت فخر مقابل بيقول هو اول كلمه على طول عندي بتبقى ضايعه قبل كلمه نستنتج في حاجه كن كده، نستنى اللي ممكن ممكن نستنتج ممكن بقى ممكن نستنتج الاسئله اللي ممكن تتسال من المدعو من خلال القفل والمفتاح ونجهز عليها اجابات. الله، جميل قوي دي. خلاص يبقى فخوره بمنقبي نزود لها حته ايه؟ قالت السلم وقالت الاسئله التعجيزيه. عارفين كان ايه بالظبط؟ كاننا بنقول هنعمل حوار ما بين اخت. انا كنت باخد دور البرزنتيشن في الاميتست في حاجه امريكيه يعني، فكان لما جيت اعمل برزنتيشن بتاعي في نهايه الدوره فكل ما اتكلم الاقي واحد زميلي قاعد يغلس عليا، قاعد اقول له هو ايه الرخامه دي؟ يعني هو صاحبي انا مش عارف هو بيعمل معايا كده ليه؟ اتكلم طب يا ابو سليمه بقى على اي اساس كذا؟ فاقوم ردد عليه اقوم اتكلم كلمتين ماشي ماشي ماشي، واحنا قاعدين في قاعه معانا، احنا كنا مثلا مجموعه كبيره فايه فقاعدين نتكلم وهو يقاطعني قاعد اتكلم وهو ويغلس عليا. ففي الاخر يعني في الاخر بعد ما خلصت قلت له فيها فيها محمد؟ قال لي والله يا باشا بريء. الدكتور اللي بيدينا المهندس اللي كان بيدينا الدورة عليك قال لي استفزه لغاية ما يجيب اخره. فهي فكرة ايه؟ فكرة ان من طلع من اساليب الموضوع اللي هو بيبقى زي موضوع التخرج بتاعي، ان انا اعرف ان البرزنتيشن ما هوش بس درس عام، ده البرزنتيشن ده ممكن يبقى حوار من عميل، حوار تفاعلي ما بيني وما بين عميل. فيبدأ اللي قدامك يعمل ايه؟ يبدأ ان هو يسألك وتجاوب عليه. فاوعى تكون حافظ زي البصمجي كوبي وبيست. وصلت الموضوع الى اللي ممكن تسألها في الموضوع ده؟ خلاص، هو حفظ القرآن فرض. حد فيكم سأل ده الشيخ احمد طاهر في حفظ القرآن، هو انا توت القرآن ده وانا استفاد ايه؟ طب هي تحل لي ازمات ايه؟ حدنا يعني ممكن في اسئله تشدنا نقول يا جماعه الاسبوع الجاي كله ما هي فوائد حفظ القرآن؟ أسئلة غير متوقعة أو أسئلة تعجيزية نبدأ اللي فيها نقدر نرد عليه، بس نوصل فعلا إن يكون معانا درس أو معانا جولة أو معانا حوار تفاعلي حقيقي. خلاص، كلام جميل. حد تاني؟ الشيخ محمد حميدك قال التفاعل العام. حاجة تانية يا جماعة؟ حد تاني عايز يزود؟ ناخد تقييم من المدعوين في نهاية الكلمة والسلبيات والإيجابيات وإيه وجه اعتراضهم وإيه اللي موافقين عليه، هيفيدنا في المرات الجاية. والله بص، يعني بص، يعني الفكرة إن أنت مش محتاجة تاخد تقييم المدعوين. اللي فيكوا هتنجح إن هي تكون إنسانة طيبة القلب وإنسانة عندها رفق وهي بتكلم، دي لازم تقفل موبايلها وتبيع خطها، لأن يقينا صحبتها مش هيسيبوها. اللي عندها النفسية الاحتوائية في الكلام رقم واحد، رقم اتنين القوة في العرض. خلاص، دي مش هتقدر ان هي تعيش اصلا، يعني كل الناس هتجري عليها، كل الناس كل صحباتها منها. فهي الفكرة من ايه؟ هي مش فكرة استفادة، هي الفكرة فكرة انك انت كل ما عليك انك تكوني، يعني تكوني داعية بقلب واسع الصدر. خلاص، وسعة الصدر في التحاو في احتواء الناس. وبعد كده حضري كلمة قوية تفاعل اللي مش هتكوني محتاجة تسألي الناس الشاهد، يعني ان الكلمة كويسة ولا وحشة. ده انت كده جدا كل الاسئلة الناس عليها وبعدين نختار الاجابات النموذجية تبقى جميلة قوي. دي بقى لو ممكن الفكرة دي تبقى حلوة، اللي هي فكرة ايه؟ ان تبعتوا الاخت مثلا روعة القرآن او امال افضل اخوات المسكين الاداريات، نبعت لهم احنا الاسئله التعجيزيه تبعتوها لي انتوا اثناء الاسبوع وانا انزلها مره واحده الاسبوع اللي بعديه، ايه حد هيجاوب عليها بصوره دعويه جميله. يعني جزاكم الله خير النهارده. فكره الاسئله التعجيزيه دي كانت جديده. والاسئله عامه نتخيل كده، كان لما دكتور حازم مثلا يجي نتكلم نتناقش في موضوع الجوله كان يقوم اخين، اخ كده دمه تقيل شويه كده ربنا يرحمه تاني، ويفضل يكلمه كشاب ويفضل يزنق ان هو ايه يغلس عليه طول الموضوع. حد عنده حاجة تانية؟ فعلا، ما هو هي دي الانسان ما يكونش عم متخيل ان الطريق وان واي، لا طريق رايح. ما شاء الله. خليه حد تاني يا جماعة عايز يضيف تعليق عشان بقى دلوقتي نبدأ نفرد السكيما تاني. انا من الحاجات الجديده اللي جات لي النهارده، ركزوا بقى معايا، فكره تفعيل المجموعات. تفعيل المجموعات، فكره درجات الدعوه، هي فكره، هي كلمه ونص. كلمه ان الحوار في الدعوة أصعب مما لا تتخيلي من الحوار اللي هو وان واي، انا بتكلم وناس معني، عندها انبوت يعني اللي هو ايه شحن ايماني اكتر. ما هو انا عشان كده بقول ان الناس اللي بتجادل دي بتخلي الحوار اصعب، فبتكون عايزه ان حضرتك تكوني محضره بصوره اكثر رسوخا، ما تقوليش كلام وتقولي الكلام ده جبتيه منين. يعني انا كنت بدي كلمه قريب، فقام حد قال لي ما شاء الله الكلام ده جميل قوي، ما كانش ينفع اقول له جايبه من الشيخ حازم. يعني مش هينفع ان انت لما تيجي تدعي واحده تقومي رميالها لكده. فهي دي نقطه مهمه، انا كنت بقول حاجه بقى بس نسيتها مش مشكله. طب خليكم بقى معايا عشان نكسب وقت بقى، عشان الشيخ احمد طاهر هيبقى غيتنا دلوقتي وعايزين لسه نتكلم مع بعض عن رجب. خلاص، فدرجات الدعوه زي ما انا قلت، اول حاجه اسهل حاجه خالص وان واي، ده واحد بيتكلم والناس بتسمعه والناس بتسمعه، وحاجه ثانيه وحاجه تانية بتكون اللي هي نفسيه اللي ايه الواحده اللي بتتكلم، وواحده معاها على النت، واحده معاها على التليفون، تقدر تهرب تقدر تقفل، يعني في حوار غير بقى وجها لوجه. وفي اعلى من وجه لوجه فردي، وجه لوجه جماعي، قاعده في وسط خمسه سته، خلاص ده بيبقى صعب. الدكتور رسول عندي عم تقول في دروس النساء دايما بيكون في اسئله ونقاش وسط الدرس حتى في الدرس العام. ايوه طبعا، لان يعني نفسيه الستات هي نفسيه، يعني اذا ظهر نموذج من الستات ناجح بيبقى نموذج كده ام عماره نسيبه بنت كعب، نموذج بيفجر الدنيا انطلاقات. فنماذج القران نماذج النساء بتكون مبدعه اكتر من الرجاله، ممكن الرجاله في تضحيه اكتر، الستات بيبقى عندها ابداع اقوى. جميل، استاذنكم بقى ان انا هبدا دلوقتي. هقول اول حاجه النهارده انتوا قلتوها قضيه ليه ما نجمعش ما نحضرش مع بعض بصوره جماعيه، دي انا ممكن ابدا فيها واحطها. فهمت الاخت امال اصلا قالت انا ايه، احنا عايزين ما نخسرش المناقشه. كلام جميل، فانا ممكن اجمع ما بين الاثنين، وامري لله ان انا ممكن نعمل بقى الايه، يبقى الهديه مثلا بقى خمس كروت للمجموعه كلها، وهما بقى يتصرفوا مع بعض. خلاص، يبقى ايه نعلي الهديه كده الجائزه بتاعت افضل بحث من خلال المجاميع اللي موجوده كلها، ونبدا ان احنا يبقى المجموعه اللي تكسب مثلا بقى تاخد 55 بقى او خمس كروت ب 10، وتبدا بقى ايه تنطلق مع بعض. يعني ايه، فدي ممكن تبقى ايه نقطه ان احنا نجمع بين الاثنين، ان المنافسه ما نخسرهاش. كام كده ممكن اعمل مثلا فكره نجحت وما حسيتش ان في ناس بتنام وبتقوم. وطبعا المجموعات اللي المجموعات اللي هنختارها كل مره هتطلع لنا اخت في الدرس الثاني تقول الكلمه. ركزوا دي معايا، يعني هيكون عندنا خمس مجاميع. يلا يا جماعه، المجموعه اللي ماسكاها الاخت مثلا جوتو الله، مين اللي هيخلي مثلا ام مكلم؟ طب الاخت مثلا ناهد علي، ده انا عندي الاخت مثلا ريحان مصطفى، وهكذا. كل واحده فيكم لازم تختار لي واحده مختلفه، وممكن نعمل ناشين. خلاص، والمجموعه اللي تجمع احلى ناشين هنفكر لها افكار حلوه ان شاء الله. فدي كانت اول نقطه. تاني نقطه، خلاص ايه رايكم نطبق ديت؟ الموافقون بقى يقولوا موافق، اللي موافقين اعتراض يستنى بعد اعتراض. اللي موافق على فكره الورش تبقى المجاميع بتاعت الورش، ونبدا ان احنا ايه نفعلها. لا، الهدايا دي ثابته، انا ارجح فكره الهدايا. يعني انا ببقى سعيد لما احس ان في روح تنافس، لان ما اظنش ما فيش حد يعني عشان خاطر 10 جنيه هيرهق نفسه. سنه اولى معانا، سنه اولى بقى ممكن خارج نظام الورش، اللي فيكم معانا الوقت هينتظموا معايا وهيكملوا يعملوا ورشه بس اكسترنال خارج نطاق الورش بتاعت سنه اولى، لان ورش اولى ممكن بعضها مش مشارك معانا معايا. فممكن اخوات سنه اولى تقعد مثلا مع الاخت رعاه القران، اظن هي في سنه اولى، تجمعيهم كلهم تقول لهم مثلا انتوا العشرة هنقسمكم على ورشتين. خلاص معايا، مش سنه اولى كلها ماده واحده، مجموعه واحده، كل خمسه مجموعه. لو بقيتوا 8 يبقى 4 و4، 10 5 و5، 12 6 و6، 14 لا نقسمها بقى 5 و5 و4 على حسب العدد. خلاص جميل، دي كده خلاص، يبقى اول نقطه اعتمدناها ان ان شاء الله دلوقتي قبل ما اسيبكم هختار الموضوع ونكلف بيه الورش. تاني حاجه قلنا نتناقش مع بعض اثناء الاسبوع في افكار واسئله حلوه احنا شايفينها ان هي تثري الموضوع على المنتدى. الورشه اللي معايا، ما هو بقى دي لازم بقى الاخت بقى اللي ماسكه الورش بتاعت سنه. انت مش عايزه والله، انت تانيه ولا اولى؟ تانية. الحل بقى ان معلش انك انت تبداي، يعني ايه احنا برضو مش عايزين نكلكع الموضوع، وانا مش ملزم ان انا اعملها تبع الورش، ولكن اللي ورشته ناجحه يكتفي بيها، يبقى 2 في 1 خلاص. ولكن اللي ورشته مش ناجحه، واهم حاجه يعني بصي، لو في الورشه 5 فيها 2 كويسين ارضي باختك التانية، وايديكم في ايدين بعض، وكل مره كده كلمي واحده على التليفون، ايه اخبارك، عامله ايه، ما تيجي يلا ما تشاركي معانا. بلاش تكون نفسيتك نفسيه ايه، عدوانيه او نفسيه شديده، إيه مش طبعا بكلم، انا بكلم عامه يعني، تكون نفسيه شديده انك انت لا ده هم مش كويسين انا هلغيهم. ادي لنفسك مهله درس مرتين مثلا ورا بعض، ايه تنكشي فيهم، ايه الاخبار، طب ايه رايك ما تخشي، ده ما شاء الله بيقول علينا كويسين، اي كلام حلو وجربي خلاص. طبعا في الاخر مش هتضيعي نفسك، لقيتيهم في الاخر ما هم كلهم نايمين في الخط خلاص. مش شرط ما تكون اللي خلاص. فالفكره كلها معلش، الاخت امال الاقصى والاخوات اللي في الاداره، انتوا تتناقشوا في الموضوع، قدرتوا توجدوا بيئه قويه في الفكره دي خلاص. ما قدرتيش قولي لي بقى ايه على الجروب الاداري اسماء الاخوات هم اللي منتظرين منتظمين، نقسمهم احنا بره ايه، بره فكره الورش، ونعمل برضه احنا المجاميع. وطبعا يعني هو ده الاحب القلبي، ولكن انطلاقا من فكره الاخوه ان ما فيش حد في هيخش فيه من الاخوات ولو بربع جهد الا ما ربنا هيبارك. قال صلى الله عليه وسلم ويد الله مع الجماعه. كلام جميل. فدي اول نقطه احنا هنجرب، انا اتمنى نجرب بالورش الاسبوع ده. ما نجحتش فكرة الورش، بس نجرب بنفسية إيجابية تتصلي بيها، احنا اتكلفنا في كذا وعايزينك انت بقى تقولي الكلمة المرة دي، ويلا ادينا في ايدين بعض، خدي قرار تكون فيه إيجابية المرة دي بس، وكمان اسبوعين الكلمة الجاية لو ما نجحناش هقسمكم تقسيمة جديدة ان شاء الله. ورش اولى اصلا المادة مش على المادة مش اجباري بتاعتنا على اولى خلاص. فانا رايي ان اولى من الاول اللي فيهم معانا الوقت حاضر، واللي انتوا عارفين ان هو ليه رغبة انه يحضر معايا، هيبتدوا ان هم يتقسموا مجموعه واحده مع بعض خلاص. نبدا ده من خلال مين، الاخت مثلا فلانه او فلانه اللي هي ماسكين الاداره خلاص. يبقى كده الكلام اللي اخدناه من سبيل المجموعات نهد عليه ادي التطبيق العملي ورفيق الطاعه، يبقى ده بقى هنقدر نفعله اصلا رفيق الطاعه جوه الايه، جوه المجموعات. والتطبيق العملي بنفكر ان احنا اتابعكم اثناء الاسبوع في قضيه التطبيق العملي، يعني مثلا اخت مثلا نادى علي الاخت يمنى محمد، يعني حضرتك اتكلمتي مع حد في الموضوع ده الاسبوع ده؟ اه ده انا اتصلت بواحده صاحبتي امبارح وكلمتها وقالت لي الحمد لله ان هي بقت بتقرا الورد بتاعها كل يوم خلاص تمام. فخور من قبل قالت السلم والاسئله التعجيزيه. فانا يا جماعه قضيه يا ريت، يعني بصوا اللي انا عايز اعمله هو ايه بقى، ان ممكن اخلي كل مجموعه تطلع الدرس بتاعها من 3 ايات بس، يعني الباب فيه 12 آية، أوزع على كل مجموعة آيتين أو ثلاثة، أقول لهم يعني هاتوا آخركم إن الكلمة بتاعتكم تكون طالعة من ال3 كلمات دولت. كلام جميل. والأسئلة اتفقنا إن إحنا ممكن تتجمع الأسئلة كلها في مكان واحد خلاص، أو نحطها على طول على المنتدى ونجاوب عليها مع بعض. ريحانة مصطفى تحضير جماعي على أساس الورش، كلام جميل. قرآن حياتي قالت تفعيل المنتدى خلاص، الروشتات الدعوية والتشويقية، فكره الاول البوستات، فكره ان احنا نحاول يا جماعه نوصل في الاخر ان احنا ممكن نعمل تصميم لكل درس، تصميم لكل درس خلاص. تاني يا جماعه سامعيني، ممكن نعمل تصميم لكل درس، يعني القران خلاص، القران نعمل له تصميم خلاص من اروع ما وصلنا اليه في الايات، وان شاء الله ايه يبقى ليه فكره جديده مثلا، مش لازم تكون فكره تعتمد على الشو اللي فوت فوتوشوب خلاص. فدي فكره جميله جدا لو قدرنا ان احنا يبقى ده براند لينا، بعد كل درس الناس بنطلع في الاخر بوست ايه، في الاخر بنطلع ايه صوره دعويه كويسه. ايوه بس خلينا بقى نتفق، لو انا مش عارف النظام اللي عندكم، في عندكم اخوات بتعرف تعمل تصاميم ولا لا، لو تقدر تعمل اكتر من واحد ونختار احسن واحد دي حاجة يعني طبعا هتبقى روح تنافس، يعني ده يبقى كده احنا بدأنا نعمل جو اجتماعي خلاص وحراك اجتماعي ما بينكم. الأخت أم خديجة قالت برضو العمق في المفاتيح أكتر خلاص، عشان نقدر إن احنا ننطلق أكتر في النقاش، لأن فعلا اللي معاها إسقاطات وقراءة تفاسير وفاهمة معنى الآيات هتقدر إن هي تخش في نقاش أكتر من اللي واخدة الموضوع من على الوش. الشيخ محمد قال التفاعل العام وده يتناسب مع الرجالة. جنتي في صدر قالت نجمع الأسئلة مع بعض. خلاص يا جماعة، إيه بقى رأيكم الكلمة المرة الجاية إن شاء الله؟ إحنا عندنا في الكلمات المرة الجاية أظن الشيخ أحمد طاهر ناوي ياخد عن رمضان. خلاص ناوي ياخد عن رمضان. في أنا في الكلمات إحنا بقينا عن رمضان قد إيه يا جماعة؟ الكلام المكتوب في البوصات نختاره بنفسنا ولا أنا اللي أختاره؟ نتحدث عن لا هتحدث عن رجب دلوقتي يا شيخ محمد. ايه 5 8 دي بقى؟ لوجو كاتبين 5 8 بقى 58 يوم على رمضان. اصل انا واحد وواحد ده الصوت كويس واتنين بيقطع، بقى 58 يوم على رمضان. انا ما بحسبهاش كده، انا بحسبها بقى 8 اسابيع على رمضان باربع 8 اسابيع 8 اسابيع باربع كلمات، صح كده؟ بقى على رمضان 8 اسابيع باربع كلمات. خلاص الكلمه اللي بعد الجايه تبقى رمضان، الكلمة اللي بعد الجاية هتبقى عن رمضان، وفي كلمة خلاص هتكون عن الاتيكيت الإسلامي، عن الاتيكيت الإسلامي والذوق النبوي في التعامل مع الناس خلاص، والكاريزما النبوية. ده كل ده درس واحد بس، احتمال الدرس ده يعني احنا ندي 3 دروس على رمضان، الكاريزما النووية والاتيكيت والذوق وكده ممكن ياخد منها 3 مرات. خلاص ليه؟ لان دي مش قضية الدرس، ممكن يبقى ليه اكتر من اسم. خلاص الدرس ممكن يبقى ليه اكتر من اسم، بس قضية الاتيكيت في الاسلام والذوق النبوي في التعامل والكاريزما النبوية، في فرق بين الذوق ده اسلوب الكلام، الكاريزما من غير ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي خطف قلوب الكفار ان هم يخشوا مع الشعب، الكفار يخشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الشعب. خلاص وفي الاتيكيت الاسلامي دوت ايه، ازاي اتعامل مع الناس، ازاي لو بناكل مع بعض في طبق واحد ايه الاداب اللي ممكن نعملها، لو انا معدي على بنات في الشارع بعمل ايه، لو انا معدي. فده درس، وفي درس كمان عن رمضان. خلاص وانا رايي يبقى في درس كمان عن قيام الليل. ايه رايكم نبدا بقيام الليل؟ بصوا انا هعمل دلوقتي قيام الليل او استنوا تاني، قيام الليل او الاتيكيت الاسلامي، يعني رمضان اللي بعد الجاي. خلاص ايوه اللي يكتب بقى قيام الليل او الله اكبر ما شاء الله، احنا وقعنا في وسط مشايخ ولا ايه؟ خلاص قيام الليل، توكلنا على الله. قيام الليل المره الجايه ان شاء الله انا بحبذه، لان الاتيكيت الاسلامي هيبقى انا التفاعل من ناحيتي اكتر، لان الفكره ممكن تبقى صعبه شويه في ان انتوا تقدروا تجمعوا لها ادله بسهوله، لازم اول مره انا اظهر لكم الادله والفكره فيها. كلام جميل. يبقى خلاص عرفنا خط سيرنا، قيام الليل المره الجايه، اللي بعديها رمضان، الثالثه الاتيكيت الاسلامي والكاريزما النبويه. مع بعض بقى ان شاء الله عايزين نتكلم عن رجب. خلاص الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي ارسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، لو انت النهارده رايح تشتري شقه، لو انت رايح تشتري شقه وقررت خلاص انك هتشتري شقه 5 اوض، وبدات ان انت تكلم السماسره، يا جماعه انا عايز شقه 5 اوض في حدود 200,000 جنيه، فجاه جالك واحد وقام قال لك سمسار، قال لك انا لقيت لك شقه 5 اوض ب 150 الف جنيه فين؟ قال لك على شارع البحر. الله اكبر بجد؟ طب انا عايزها دلوقتي حالا وفلوسي جاهزه. خلاص توكلنا على الله، اركب يلا اما نروح. دخلت الشقه لقيت شقه 5 اوض، بس لاحظت ان في حاجه غريبه جدا. ايه هي الحاجه الغريبه ديت؟ لقيت ان الشقه مطبخين، لقيت ان الشقه حمامين واوضه نوم. حد فيكم يرضى يشتريها؟ الشقة 5 أوض بس حمامين ومطبخين وأوضة نوم، يا ترى الضيوف لما هتيجي هتقعديهم في الحمام ولا هتقعديهم في المطبخ؟ اختاري، ما هو ما عندكيش الا مطبخين وايه و فالمشهد دلوقتي مشهد، لا انا لازم دلوقتي ابص هو دلوقتي المجموع اللي انا عايزاه هل هو عشان كله في الاخر خمسة يبقى هو ده المطلوب. الحقيقة مش كده، الحقيقة ان انا عايزاها مطبخ وحمام وانتريه وصالون واوضه اطفال، مش كل خمسة ينفعوا. قال الله تعالى ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ربنا بيقول لك أنا مجموع الشهور عندي 12 شهر، ولكن 12 شهر عبارة عن كام زائد كام؟ عبارة عن 8 زائد 4. الـ8 ليهم خصائص والـ4 ليهم خصائص. فلو حضرتك النهارده جيتي وقلت لي شهور السنة 12 شهر، ولكن هما بالنسبة لي 12 زائد 0، هقول لك ما ينفعش. الشهور دي 8 زائد 4. الله سبحانه وتعالى لما قال لك لما قال لنا ان شهر رجب شهر حرام، قال لنا ان شهر رجب ليه شهر حرام وليه خصائص. لما ربنا قال لنا ان شهر رمضان ده مش شهر حرام، خلاص ما تجيش انت بقى عشان خاطر هو رمضان تخليه انت شهر حرام وتنتهكي حرمة الشهر الحرام. ربنا قال ان ذو القعدة وذو الحجة ومحرم دول اشهر حرم، يبقى اشهر حرم. ما تجيش عشان انت بتحب رمضان تعظمي رمضان اكتر ما ربنا طلب منك تعظمي الاشهر الحرم، عشان رمضان جو حلو ولمة وعيلة والاصل الذنوب مش مساعدانا. يبقى ربنا حرم شيء. عارفين اكتر حاجة ترعبك هي ايه؟ ان الاية على طول اللي بعد الاية اللي انا قلتها، خلاص الاية اللي بعديها لا اللي بعديها 37 في سورة التوبة، قال الله تعالى انما النسيء زيادة في الكفر، انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. يعني ايه؟ يعني الكفار كانوا الاول بيلعبوا بالاشهر الحرم، كانت يجي محرم لا لا لا لا احنا عايزين نسافر النهارده نروح مارينا، اصل ده ما ينفعش نروح في مارينا، خلي محرم بدل صفر، ابدأ السنه دي بشهر صفر. ياه، يعني هو انت بتلعب بدين ربنا عشان خاطر اهوائك؟ يعني ينفع ان انت تكوني المفروض ان انت تكوني اكثر خوف لله لو انت دلوقتي لابسه بنطلون تعرفي انك النهارده لو كان ذنبك على البنطلون دوت كان بتاخدي عليه سيئه، هتاخدي المره دي سيئه، بس السيئه الاولانيه كانت ممكن تخسرك ضحكة هتحكيها النهاردة اتمنعتي منها، لا بالعكس السيئة بقى اللي في الشهر الحرام ممكن تخسرك ضحكة كنت هتضحكيها النهاردة وكمان تخسرك فلوس كنت هتكسبيها. ياه، يعني ايه؟ يعني هو الشهر الحرام هي سيئة وشهر عادي سيئة، بس الشهر الحرام بتتضاعف فيه العقوبة. يبقى انت لازم النهاردة تفهمي ان الشهر الحرام بالنسبة لك مش لعبة. يعني ايه؟ طب الايه ايه الاول اللي احنا كنا بنقراها مع بعض؟ قال الله ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. الموضوع ده موضوع كوني، مش هتيجي انت تلعبي فيه دلوقتي عشان خاطر اهوائك. منها 4 حرم، في منهم 4، يبقى كده ايه؟ ربنا بيقول لك دول 8 زائد 4. فلا تظلموا فيهن انفسكم. اوعي تلعبي في الاوقات ديت، اوعي تضيعي ديلك في الاوقات ديت. قال القرطبي اي القائم المستقيم، خلاص قال الله بعد ذلك ذلك الدين القيم. يعني ايه الدين ذلك الدين القيم؟ يعني ايه الدين دلوقتي القائم المستقيم؟ يعني انت النهارده اللي هيمشي في دين ربنا مستقيم او يمشي في دين ربنا المستقيم هيبدا في الطريق وهيوصل لاخره ان شاء الله بسلام. في ناس تانية ينطبق عليها قول الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا. هو انت فاكر انك انت الدين بمزاجك؟ هو انت النهارده لما بتعايز تقف وتقول يا رب يا رب الدين يا رب، انت اصلا دينك مش مستقيم، ليه طالب ان ربنا معاك يديك اللي انت متخيله وانت مش بتعمل اللي ربنا طلبه؟ عارف لما انت تكون عندك دينك حاسس بيه في الاستقامه هتقف وتقول زي ما سيدنا داوود وقف قصاد قومه وقال اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. يبقى لما انت هتكون واقف على صراط الله المستقيم زي كده، قول يا رب يا رب انا عايزه، يا رب يا رب حل لي مشاكلي، يا رب يا رب انا بجاهد على ان انا اكون لا انا غير سلوكياتي في اول رجب، لاني عارفه ان يغضبك ان انا ما غيرتش من نفسي. انت قلت لي يا رب فلا تظلموا فيه، في تفسير فلا تظلموا فيه، بيقول لي المطلوب منك انك تكوني على وجه من الطاعه اكثر في الشهر الحرام من الشهور الثانيه. فبدل ما تكوني على المفروض منك انك تكوني بقى اكثر طاعه واكثر عباده، فما ينفعش من باب اولى انك تكوني واقعه في المعاصي. فاول حاجه لازم نعرفها في شهر رجب ان شهر رجب ده شهر ايه انا عملته في الاشهر اللي قبليه، وافكر ايه اللي ممكن اندم عليه المره دي يضيعني لو انا استمرت عليه. قوموا فيهن انفسكم، اوعي تتعدي حدودك، اوعي تنسي ان الشهر الحرام دوت ليه عقوبه غير اي عقوبه. عشان كده لازم نعرف ان الله سبحانه وتعالى لما بيعظم اشياء لازم نخاف. قال الله يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين. ازاي تكون انت في شهر حرام وتفتكر ان الموضوع زيه زي اي حاجه تانية؟ خافي ان العقوبه المره دي تخسرك حاجات اكتر من اللي كنت بتخسريها. قال الله فلا تظلموا في انفسكم ذلك الدين القيم. قال ابن عباس ذلك القضاء المستقيم. ربنا هيقضي عليك امر هيتم. فبلاش ان احنا نلعب بديننا. خلاص قال الله تعالى في سوره الذاريات انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. خلاص المشهد مشهد ربنا بيقول زي ما انا قلت لك اوعي تتعدي حدودك في الشهر الحرام. برضه ببشرك يلي هتيجي على نفسك وتغيري النقاب اللي انت لابساه وعارفه ان هو فيه مفاتن وعارفه ان هو ملفت، يلي لابسه الهدوم الضيقه وعارفه ان انت بتخسري بيها دينك، يلي بتشرب سجاير، يلي بتنظر على البنات في الشارع وبتطلق بصرك، يلي هتاخد من الوقت قرار انا هقف وهجاهد، انا مش هسكت، انا مش هسيب نفسي كده تجرني، انا مش هخش تحت الطائفه افرأيت ان اتخذ اله هواه علشان عجبها نفسها في البنطلون الضيق لبسته، علشان عجبه نفسه في السيجاره ومنظره وهو واقف على الناصيه وقف مش بمزاجك، علشان خاطر انت في الاخر غلبان وهتيجي في وقت من الاوقات تقول يا رب يا رب انا عايز، يا رب يا رب انا اتدبست في مشكله يا رب وحلها لي. في الاخر وانت رافع ايديك هتفتكر، والشيطان يعني الشيطان ده عدو فعلا عدو، ساعتها وانت بتقول يا رب هيقول لك يا رب انت فاكره اللي انت، لا بص لنفسك، بص للي انت عاملاه، بص للتساهل اللي انت بتتساهليه في الكلام مع الرجال، بص لاسلوبك في التعامل مع الاجانب، بص لبسك، بص لاسلوبك يا استاذ، هو انت منظر واحد ربنا يقبله؟ هو انت منظر واحد ربنا يديه؟ الشيطان وحش جدا، الشيطان ده عدو فعلا حقيقي لينا. عشان كده لما بيجي الشهر الحرام ربنا بيقول لك اقفي اقفي وقفه قويه، فلا تظلموا فيهن انفسكم ذلك الدين القيم. ده الدين اللي انت هتستقيم عليه، ده الدين اللي هيخوق، ده دين مستقيم مش دين معوج، دين واحد بيلعب بنفسيته وهو مش عارف اللي غلبان ان هو اللي بيضيع نفسه. فالمشهد دلوقتي معانا مشهد غريب، مشهد ان اللي هيضيع دينه مش ان اللي هيضيع الاشهر الحرم ممكن يضيع دينه. تعرفوا بقى معلومة جميلة جدا، عارفين ان الاسلام كله كان هيضيع بسبب شهر رجب؟ حد يعرف ليه؟ حد يعرف ليه الاسلام كله كان هيضيع بسبب شهر رجب؟ المشهد بسرعة نختم فيه مع بعض. مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيرسل عبد الله بن جحش في سرية اسمها سرية نخلة. سرية ايه؟ سرية نخلة. النبي صلى الله عليه وسلم بعت عبد الله بن جحش وايه؟ وامر مع 12 صحابي، 12 صحابي بعدين في سريه استكشافيه. اللي حصل ان عبد الله بن جحش بعد ما انطلق بالصحابه ووصل لما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ان يستكشفه، فلقى نفسه في اخر يوم في رجب، ولقى نفسه في نفس الوقت قدامه غنيمه بارده مع 12 صحابي قصاد عير لقريش مش عليها الا اربعه، عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابناء عبد الله بن المغيرة والحكم مولى ليهم. فمشهد سهل جدا، يعني الموضوع ايه؟ الموضوع يعني طب ما نجيب، طب ما يلا نتوكل على الله. ايه ده يا جماعة؟ المشهد دلوقتي فجأة اتقلب مشهد ان الصراع ما بين نصرة الدين ونصرة تعدي الحدود في الشهر الحرام، مش معاصي وذنوب في الشهر الحرام. شوفوا بقى الخطاب اللي هيحصل، شوفوا الهزة اللي هتحصل لما النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هم تعدوا حدودهم في الشهر الحرام. شوفوا المشهد دلوقتي هيتقلب ازاي، مشهد واحد عايز ينصر الدين، مش بس بيكلاء ده عايز ينصر الدين. شوف ربنا سبحانه وتعالى هيقول له ايه، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما امرتكم بالقتال في الشهر الحرام. انا ازاي، انت ازاي تتجرأ على انك تعمل كده في الشهر الحرام؟ ويوضخ النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه وهم راجعين له باتنين من الاسرى وقاتلين كافر وراجعين بغنائم. المشهد عنف، تعنيف للنبي صلى الله عليه وسلم. طب الله سبحانه وتعالى قال ايه في هذا الامر؟ قال الله، يعني المشهد دلوقتي ربنا هيقول ايه للناس اللي عملت كده وجاهدت وبتضحي بارواحها؟ المشهد اتعكس. قال الله يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر. الله اكبر، ايه ده يا جماعه؟ يعني الله سبحانه وتعالى عمل كده والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحابه كانوا عايزين ينصروا الدين في الشهر الحرام، ما بالك اللي عايز تقص ربنا او تستمر على ذنب كانت بتعمله في الشهر الحرام؟ هل المشهد دوت هيرضي ربنا؟ هل المشهد ده مش هيخسرك كتير؟ وكمان ربنا يزيد لك ويقول لك فلا تظلموا فيهن انفسكم. طب نعمل ايه؟ طب هو رجب دوت ايه علاقته ايه علاقته بكلامنا دلوقتي؟ اصل رجب شهر حرام بجد؟ اه شهر رجب شهر حرام. طب هو بعديه ايه؟ ده بعديه شعبان. طب قبليه ايه؟ قبليه جماده. فنسال سؤال، هو ليه رجب لوحده؟ الشهر الحرام دوت عارفه بالظبط كده لما انت تكون عايزه بودي جارد، ففي حسب المهمه انت بتاخدي بودي جارد، والبودي جارد ليه فكره. فرجب سمى رجب الفرد، وتسمى رجب مضر، وتسمى رجب الاصم. يعني ايه رجب الفرد؟ يعني الراجل جاي لوحده، قبليه شهر مش حرام وبعديه شهر مش حرام، على عكس الثلاث شهور التانيين. طب ايه اللي جاب رجب هنا؟ عارفين ليه جاب رجب جه هنا؟ وعارفين ان مجيته هنا ما هياش كده صدفه؟ ليه؟ هنعرف لما نسال نفسنا هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم سميه رجب مضر؟ النبي صلى الله عليه وسلم سميه رجب مضر لان مضر دولت كانوا شرانيين، ولكن لو عايز تامنهم روح لهم بس شهر رجب، عمرهم ما يسيبوك. طب ايه السبب الثاني؟ ان مضر كانت بتوقت توقيت شهر رجب صح جدا، فكانت بتعمل ايه؟ كانت بتدي رجب اللي هو قبليه جماده وبعديه شعبان. يعني الرسول بياكد لينا يا جماعه ان رجب، انا مش الله لم يريد ان رجب ياتي قبل رمضان، ولكن ربنا قال لك خلي رجب قبل رمضان بشهر. عارفين ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال انه رجب مضر ما قبله جماده وبعده شعبان، عشان نحط القاعده اللي هنختم فيها مع بعض دلوقتي، لماذا سمي رجب الاصم؟ عشان انت المفروض تبقي صمت اذنك فيه عن الاغاني، وعميت عينك عن المحرمات. كانوا رجب الاصم كان الكافر فيه بيحترم رب، بيحترم حدود ربنا وبيتقي الله في هذا الايه، في هذا الوقت. فالنهارده رجب الاصم، هل انت رجب بتاعك اسمه رجب الاصم؟ انت رجبك رجب الاصم ولا لا؟ انا عايزك نقول زي ما رجب مضر، نقول رجب الاخت ساره والاخت لا، ورجب محمد ورجب ابراهيم، وعايزين نقول رجب الاصم برضه. رجب الاصم يعني ايه؟ يعني فجاه قال انا ايه اللي حصل؟ الناس اتحولت يا جماعه، الوضع بقى وحش قوي. انا كنت ثانويه عامه امريكيه خلاص، في قبل الكليه في ثانويه عامه، فكان ايامها ساعتها البنات معانا قمه التبرج، ويجي رمضان الغريب اللي يحصل ايه؟ يجي رمضان نلاقيهم غيروا في لبسهم خلاص. فيعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني الناس كان عندها خوف، الناس كان عندها رهبه. فلما تيجي النهارده نبص على مشهد الناس دلوقتي، ما عادش خلاص، ما عادش الناس بتفكر ان في شهر حرام نخاف منه، او ان رمضان داخل فلازم اللي هيعظم رجب هيعرف يعظم رمضان. فالمشهد بالنسبه لك ان عايزين بقى رجب الاصم، عايزين بقى الرجب اللي هو فجاه بتتغير في الاحوال. اوعي تستهيني برجب، اوعي تستهيني ان رجب هو شهر التخليه وشعبان شهر التحليه. يعني رمضان، يعني رجب وظيفته يبقى النهارده رمضان ده دلوقتي بالنسبه لك عامل زي ارض بوق، الوقت قبل رجب ارض بور، هنبدا ان احنا نشيل منها الدود ونشيل بيها العشب الوحش وننظف وننظف. نظفي لو بتتفرجي على حاجات فيها مخالفات شرعيه بطلي بقى، فوقي لنفسك من دلوقتي لو انت بتتهاون في حاجات. فوق، يلا نفوق مع بعض كلنا، يلا نقول رجب بدايه حقيقيه لرمضان. القضيه في رجب هو قضيه التخليه، نظفي بقى، يلا بقى امسحي الاغاني من على موبايلك، يلا شيلي الاناشيد اللي فيها موسيقى، يلا انطلقي، يلا حرري نفسك من القيود، يلا امسحي القنوات بتاعت الافلام، يلا اقطعي علاقتك بالولد ده، يلا اقطعي علاقتك بالبنت دي، يلا غيروا حياتكم، يلا قولوا يا رب انا بدات يا رب، وخلي شعار كده اكتبيه على الحيطه باكبر خط: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا، انا ايوه يا رب هجاهد يا رب. ويا جماعه عارفين اكبر مشكله بتقابلكم إيه؟ ايه؟ لما كنت مثلا اقابل واحد صاحبي واكلمه عن ذنوب الخلوات وكده يقول لي يا عم انت فاكرنا ايه يا عم؟ احنا بنتبهدل، انا سبته الشهر اللي فات لغايه ما قدرتش وكملت. اقول له يا غلبان. عارفين الصوره على الفيس ان واحد بيدق عايز يوصل لطريق على الناحيه الثانيه وجا ساب الدق في اخر لحظه. يا غلبان اسكت كمل بس، كنت قربت تنجح في الامتحان، كنت قربت ان تطبق في قول الله لناهدينهم سبلنا، كنت هتحسها من اعماق قلبك وكان في ملك بيناديك هديت يلا يا الاء، يلا يا محمد، يلا يا ابراهيم، يلا انطلقوا في الاستمتاع بالدين. فخلاص خدي قرار انك هتبداي معانا النهارده في رجب بدايه جديده، هتغير علاقتك بالقران، هتغير علاقتك بقيام الليل، علشان تاخدي نفس كده كبير وتبدأي تستنشقي هواء جديد من أول بداية جديدة مع رجب، ثم التحلية في شعبان، وتصومي بقى. عرفتوا ليه الناس كانت بتصوم في شعبان كتير؟ عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان إلا قليلا والصحابة تبعته على كده ليه؟ لأنهم ظبطوا رجب فدخلوا شعبان صح. فأظن محدش بقى يكلمنا هنا في رمضان اللي لحق شعبان صح، أكيد مش هيجي رمضان ويبوظه. ف يلا مع بعض نفكر. انا بتخيل دلوقتي المشهد ان انا لو بتكلم في درس وشاشه ان انا اقول بقى يلا يا جماعه مين اللي ناوي؟ انت يلا رجب ناهد، رهب امال، رجب ام خديجه، رجب خوره، رجب خلاص مره شهر. لا رجب مضر، يعني مضر تشرفت باحترام الشهر اللي انا اتسمى بيها. فممكن يبقى بعد كده نقول رجب محمد. ليه؟ لان الشيخ محمد معانا ما شاء الله، اول ما بيجي رجب بيتحول، فاقول لهم الشهر بتاع الشيخ محمد جه. فيلا يا جماعه ناخد قرار ان احنا ننطلق انطلاقات قويه. خلي بينك وبين الذنوب، افصل. يلا يا جماعه اكتبي ورقه وقلم، امسك ورقه وقلم وقولوا يلا يا جماعه انا دلوقتي اول حاجه الذنب الفلاني انا هبطله، العاده السيئه دي هبطلها، هاخد قرار وامسك على لساني اعمل دبوس، اعمل اي حاجه وبطل غيبه ونميمه. انا خلاص قررت ان انا اتغير، هبطل غيبه ونميمه ان شاء الله، هقدر احب الناس واقدر اقابل الناس بنفسيه صافيه، ما عدتش هنفسن، ما عدتش هضرب اسفنات، ما عدتش هبقى غلانيه، ما عدتش هدعي على اصحابي. يلا خليك قوي، خلي عندك عزيمه. اول حاجه طهر قلبك، بعد كده طهر اعمالك. خلاص وابدا بقى اعمل لك ورد من الذكر وورد من القران، بس اهم حاجه تكون مركز انك انت تعمل ايه؟ فصل قوات ما بينك وبين الذنب اللي انت كنت مرتبط بيه. استعينوا بالله، تاكدوا ان ربنا مش هيسيبكم، والله ربنا ما هيسيبكم، والله الكلام دوت لو احنا بنقوله ان انا هعمله مع حد فيكم، يعني ان انا بقى لو انا بقول ان انا ناوي ان انا ما ازعلش بعد كده الشيخ احمد طاهر معانا ويا راضي واقول له كلام كويس وما ازعلوش، لو انا ناوي اعمل الكلام ده معاه وهو سمعني وانا بقول ان انا ناوي ارضيك، والله مهما كان عمره ما يخزيني. فما ظنكم برب العالمين؟ اوعى تفتكر انك هتاخد العزم ده وربنا هيسيبك. يلا يا جماعه ناويين؟ ناويين ولا مش ناويين؟ يلا بقى بدايه جديده مع رجب. عايزين رجب؟ قولي كده، اكتبي كده اسمك ايه كذا، اكتبي رجب كذا، رجب ساره، رجب الاء، رجب محمد، رجب ابراهيم، اكتبي يا رب ساريك مني في رجب ما تقر به الاعين حتى ترضى عني وترزقني نفحات شعبان. ونفتح ايدينا كلنا لرمضان، يا رب بلغنا رمضان. وساعتها وانت بتقولي يا رب بلغنا رمضان، اظن من جواكي قلبك هيبقى فرحان، اظن من جواكي هتبقى سعيده، لانك فعلا فعلا استعدتي بجد. خلي بينك وبين الذنوب في رجب، ثم محلي نفسك بالطاعات في رمضان. القضية العملية الذنوب، وأكبر كارثة بنقابلها النهاردة هي قضية التبرج في اللبس، لأن قضية التبرج في اللبس مش قضية إن هي أضيع منك رجب، بل ممكن تصل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة ولا تشم ريحها. يعني بقى أنا بكلمك النهاردة عن التبرج في اللبس، مش بقول لك إنك سيبيه يلا بقى عشان ناخد حاجة حلوة في رمضان. أنا عايز أكد لك قاعدة الأول أنا مش هقدر أتنازل عنها، إن التبرج ده بيدمر مستقبلك الديني وبيدمر مستقبلك في الانطلاق إلى الله، لا بل بيدمر دخولك الجنة. ممكن في الآخر تلاقي نفسك بعيدة عن الجنة أصلا. فدي المشكلة، إن النهاردة البنات لازم تاخد قرار في لبسها، البنات لازم تعرف إن هي مسؤولة عن نفسها، الولاد لازم يعرفوا إن هم يتقوا الله في نظراتهم وكلامهم، واللي بيشرب سجاير يبطل، وبيتفرج على حاجة وحشة يبطل. خلاص بقى نظافة، عهد جديد مع بعض، توكلنا على الله. يلا يا جماعة ننطلق مع بعض كلنا لرمضان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حد محتاج أي حاجة إن شاء الله يا جماعة؟ حد ليه أي سؤال؟ حد ليه أي سؤال؟ خلاص الدرس الجاي إن شاء الله نتكلم عن قيام الليل. خلاص ممكن نتكلم عن قيام الليل. مش عارف الأخت ناهد مش فاهم ايه السؤال اللي انت طرحتيه. اسف والله يا شيخ احمد، بس يعني حسيت ان لا يحق ليا ان انا استاذنتك ان انا اتكلم عن يعني. وبادئين والله يا شيخ احمد النهارده الساعه 9:15 و9:30، 8:15 و8:30. خلاص الاخت ناتيه في سؤال مهم، مش واخدتش بالي معلش. يا جماعه ايه اخبار رجب معاكم؟ شدوا حيلكم. لو في اخت من كثره الصيام بقى سهل عليها عن الصوم، عن الصوم هل حضرتك نهد عليه لحظة، هل تأخذ نفس آخر؟ نفس أجل اللي بتتعب. هو سبحان الله، هو مين اللي هون عليها الصيام؟ انا اسال سؤال، اختي تعبت بيتها كان 1500 جنيه وبيتمرمط، فجاه عينه بقى مدير، يا ترى لما يتعين يبقى مدير التاسك بيقل ولا لا؟ الجهد بيقل، ممكن الفكر بيكتر عامه عند المدير. يعني انا مثلا انا ببقى مدير، انا مدير في شركتي، فبيبقى عندي تحتيه مناديب، فالمناديب التحتيه في الاخر، ما هو في الاخر انا عندي 7 ايام في الاسبوع ومدير على منطقتين، برضه مش هنزل 7 ايام، مش هخلي الاسبوع بتاعي 14 يوم عشان انزل مع كل واحد. فالجهد الفكري بيزيد والجهد الايه بيقل والمرتب بيزيد. فما تتخيليش ان ربنا سبحانه وتعالى لما هيعينك على الصيام والصيام يبقى سهل ان انت كده خلاص، لا ده بالعكس اسهل والاجر ان شاء الله اعلى. الاخت فخوره منقبي بتقول بالنسبه للبوستات تنطلقوا في تصميماتكم. خلاص انت تحسي يا اخوانا، اللي بيحس بيتذوق، واللي بيتذوق بيمتع نفسه بيمتع الناس حواليه. تذوقي انت واكتبي. رايحات المصطفى، هل حضرتك توزعين الايات على كل ورشه؟ لا، احنا دلوقتي التحضير هيبقى دلوقتي على حسب الورش، واللي ما لهمش ورشه تتراجع مع معلش الاخت مال الاقصى، تركز كويس جدا هي رواة القران والاداريين الباقيين ان هم يتواصلوا مع، يكتبوا اسماء اللي موجودين معانا دلوقتي ال20 ويبداوا ان هم يتواصلوا معاهم ويسقطوهم في جروبات. واستاذنكم تكون عندي الجروبات كلها في خلال يومين ثلاثه، ويبدا الجروبات ان هي تتفاعل معايا على المنتدى. معلش الطلعه الاولانيه لغايه ما نرتب نفسنا تتعبوا معايا شويه. لحظه كده مش في بعض العباده ذكر انه عالج قيام الليل 20 سنه ثم استمتع بها 20 سنه. ماشي، ما هو قضيت عالجت قيام الليل 20 سنه يعني بالظبط كده، اللي يعني قضيه المعالجه. الشيخ يعقوب كان يقول لي ايه، عالجت قيام الليل 20 سنه حتى حبب الي المعالجه. يعني بعد كده قضيه المعالجه دي يعني تبقى متعه. عارفه بالظبط نفسيه ايه اللي هو ايه، انا بقيت اللي عامله رجيم. خلاص اللي بيعمل رجيم فيكم، فاللي عامله رجيم دلوقتي بتكون هي نفسها قاعده بتعاني في الرجيم، ولكن هل بيفقد المتعه؟ يعني بعض الاخوه اللي كان بيعمل رجيم فقعد، الناس يا جماعه بلاش كده وما تجيش على نفسك، بيقولوا الواحد عامل رجيم يعني ما تضغطش على نفسك ما تبهدلش نفسك. قال لهم يا جماعه والله انا اجد في الخسسان لذه اكتر من اللي بتجدوها في الاكل. فانا ببقى قايم قايم الليل تعبان، وانا عارف ان اخر اخرته حلوه، بس المشكله ايه؟ عالجت الطلعه الاولانيه خلاص، وان شاء الله ربنا يفتح عليكم وما يطولش على حد فينا. ربنا عارف ضعفنا والله، ربنا عارف يعني عدم قوتنا على الاستمرار بصوره كبيره. الاخوات هنا يعني مش الورش خلاص، ايه المطلوب من الدرس القادم؟ تحضير قيام الليل. اللي ما قدرتش ان هي تستوعب كلامنا النهارده ترجع لامام الاقصى او رواة القران او الاداريين، ما قدرتش تفهم منهم تحضر على النظام القديم، تحضر على النظام القديم خلاص. اللي يعرفه امين خلاص. خلاص انا بس يا جماعه لازم اختم في خلال دقيقه واحده بس. ايوه الاخوات هي موجوده، قسميهم، واللي انت عارفه ان هي من اللي بيغيبوا وفي نفس الوقت ايه بيستجيبوا معانا او كده، اعرضي عليهم بصوره عامه في الدروس التانيه. اعمل مجموعه من الاخوات اللي حضر اليوم بس ولا الورش كلها، بس اولى جمعيهم كلهم مع بعض واعمل لهم ورشه اكسترنال عن السيستم بتاعهم خلاص. يبقى والتجربه دي هتبقى الاسبوع ده. في الاخر الورش بتاعت سنه تانية ظبطتكم، ما يلزمنيش ان انا اضيع المجتهدين اللي معايا، هاخد اللي موجودين من سنه تانية معايا 15 واحده الحمد لله، اعملكم ثلاث مجاميع مع مجموعه من اولى، اربع مجاميع، واركز معاكم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.